القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة منى موسى عثمان موسى، المقيمة في قرية حصاية الطناب، مركز إدفو، محافظة أسوان. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين بوزارة التربية والتعليم. بتقول فيها: إحنا أهالي قرية حصاية الطناب مركز إدفو عندنا مشكلة من سنين، هو ما حدش سائل فينا. عندنا مدرسة اسمها مدرسة السراج الابتدائية القديمة، وهي مدرسة قديمة فعلا وقايلة للسقوط، وعشان كده نزلت لجنة من الأبنية التعليمية وإدارة الأمن والسلامة وعينت على الطبيعة، وكان القرار. إيه ده؟ انتوا ازاي مأمنين على أطفالكم في المدرسة دي؟ دي ممكن تقع في أي لحظة يا جماعة. إن كنتوا كأهالي ساكتين إحنا لا يمكن نسكت أبدا. هو ما سكتوش بالفعل يا حضرات، صدر قرار بإخلاء المدرسة ونقل أولادنا اللي في الابتدائي لمدرسة الطناب الإعدادية المشتركة. هو المدرسة دي بعيدة جدا وعلى أطراف القرية، هو كمان على الطريق السريع، وده في خطورة كبيرة على أطفالنا إنهم يروحوا المدرسة دي، وعشان كده بنخرج نوديهم ونجيبهم. هو قلنا بقى طالما البهوات هم اللي قالوا إن المدرسة غير صالحة وإن لازم إحلال وتجديد، يبقى هيتحركوا. لكن المعاينة يا حضرات كانت من 2015 وأدينا هو في 2019 ومفيش أي حاجة تمت لغاية النهاردة. طب حضراتكم خايفين على الولاد وقلتم ما يعودوش في المدرسة عشان خطر عليهم، طب والطريق السريع وبهدلتهم في المشوار وبهدلتنا إحنا كل يوم في الراحة والجاية وتعطلنا عن شغلنا، ده غير بقى بالنا اللي بيبقى مشغول عليهم طول ما هم في المدرسة. إحنا مش طالبين غير إن البهوات يحققوا لنا اللي هم نفسهم قالوا عليه، إحلال وتجديد مدرسة السراج الابتدائية، عشان ولادنا يترحموا من البهدلة. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.